بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله. وسنتطرق إلى الحديث عن ماء زمزم في أمور مهمات، منها ما سبق أن رأيناه في غير هذه المجالس كمجالس دراسة السيرة، ومنها ما يمكن أن نتطرق إليه في ليلتنا هذه. فأول ما نبدأ به في الحديث أو للحديث عن ماء زمزم المبارك، فهو بيان المراحل التي مر بها أو مرت بها هذه العين. فأول ما خلق الله عز وجل هذه العين وأظهرها للناس كان ذلك يوم ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. والحديث معروف في الصحيحين وغيرهما، حيث قال ابن عباس رضي الله تعالى في حديث طويل حتى بلغ قوله: عندما ذهب إبراهيم قالت هاجر: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ لم يكن ثمة شيء. وتركهما بالوادي، حيث قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فقالت له ذلك مرارا، أي كررت له هذا القول: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل هو لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. وسبق أن تكلمنا عن هذه الحادثة، أنها كانت حديثة عهد بمعرفة إبراهيم عليه السلام، حيث إنها عرفت إبراهيم وآمنت به يوم دخل هو إلى مصر فأهداها إياه، أو إلى سارة ملك مصر ذلكم الطاغية. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ عندما قال نعم قالت: إذن فلا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية، والثنية هي المكان في الجبل حيث إذا دخلت هذا المكان يخفى، أي لا تعود ترى ما وراءك، أي لا تعود ترى ما وراءك. فقال: حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. ونعلم أنه ما هناك بيت، إنما يقصد مكان البيت، لأنه عندما قال: إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لم يكن ثمة بيت، وإنما المقصود مكان البيت الذي سيبنيه إبراهيم عليه السلام وابنه. ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه قائلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لها إبراهيم، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، وفي رواية يتلبط، أي يتخبط من شدة العطش والجوع. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، أي لم تستطع النظر إليه فانطلقت. فوجدت الصفا أقرب جبل إليها في الأرض، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى. استقبلت الوادي، لاحظوا الوادي وش فيه؟ ما فيه ولا شيء، لكن سيكون فيه الكعبة. لذلك لما نطلع الآن الصفا تستقبل البيت وتدعو، ما يكتفي فقط إنسان يصعد على الصفا، لا يصعد على الصفا ويستقبل البيت ويدعو بالدعوات ما شاء. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، وكان بين الجبلين الجبل الصفا والمروة الأبطح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي إذا وصلت ذلك الأبطح ما كان، يعني مثل ما نقول النزلة، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي أسرع نوعا ما. لذلك يسن اليوم للذي يطوف بين الصفا والمروة عندما يصل إلى مكان الأبطح، وأنا الآن مكان لا أبطح ولا شيء، اليوم كل شيء مسطح، يعني غير المكان، فجعلوا على عالمين الأخضرين معروفين اليوم، عالم أخضر من هنا طبعا علامة، نور أخضر من هنا ونور أخضر من هنا دليل على أنك بالأبطح لكي تسرع، هذا حكم خاص بالرجال فقط. فقال فوجدت الصفا، فقال حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، وفعلت ذلك سبع مرات. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، عندما لماذا انقطع السعي هنا عند المروة انقطع السعي، سمعت صوتا فقالت صهن، أي أسكت تريد نفسها، ظنت أنها لكثرة تعبها وشدة جهدها ظنت أنها صارت تتحدث أو تسمع أصوات، فقالت لنفسها صهن، ثم تسمعت أي بالغت في التسمع فسمعت أيضا، قالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، لاحظ يقينا يعني وحدها في صحراء، قالت له لقد أسمعت يا من أنت بهذا المكان، لقد أخلاص معناك إذا كان عندك نجدة، إذا حبيت يعني تعاوننا عاوننا، أما أننا سمعناك فقد سمعناك. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، عند موضع زمزم ولم يكن ثمة زمزم، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، جاء في رواية أخرى فإذا بجبريل عليه السلام، جبريل أو فإذا بجبريل عليه السلام عند موضع زمزم، جبريل بدأ في صورة رجل، وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن فناداها جبريل عليه السلام فقال من أنت، قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم، أم ولد إبراهيم، فقال فإلى من وكلكما، فقالت وكلنا إلى الله، قال إذن وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف أي من يكفي عباده، فبحث بعقبه، بحث بعقبه الأرض برجله، أي ضرب بعقبه حتى ظهر الماء، فعندئذ لما ظهر الماء جعلت تحوضه، جعلت تحوضه، ما معنى تحوضه؟ أي تحفر له في الأرض حتى يبقى أشبه بالحوض، أو ما تحوضه، أي لا تتركه يخرج ليسيل على الأرض، بل جعلت له حوضا هكذا حتى يصير مثل الحوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء من الماء في سقائها، أي ترمي من الماء في القربة التي عندها، وهو يفور بعدما تغرف، تغرف والماء يفور، تغرف والماء يفور. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل عليه السلام لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف، وكما تجمعها وكما حوضاتوش، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي لا تنفد، لا تنفد. طبعا بينا العلة في ذلك، العلة في ذلك هو أن حفر هذا الماء، ماء زمزم، كان نعمة محضة من الله، لم يخالطه عمل بشر، أي هكذا من عند الله نعمة محضة، فلما خالطها حرص البشر قصرت عن خيرها. هذا رأينا أمثاله كثيرا في دراسة، خاصة دراسة كلاب الصادقات، رأينا بقدر ما يدخل الاحتياط تاع الناس في الأشياء بقدر ما تنقص البركة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قال مات خللها مثل القلة فيها تمر، قال كل منه ولا توعي فيعي الله عليك، لا توعي ما تحسبيش، ولا تحصي فيحصي الله عليك. قال فما زلت أكل منه، ما زلت أكل منه وأكل منه، حتى مرة يعني أمسكها الفضول فأحصف ما فيه من التمر. قالت فنفذ بعد أيام نفذ، وهذا رأينا أمثاله في حوادث كثيرة. المهم أن حرص بني آدم واحتياطهم يذهب البركة. فلما كان ماء زمزم نعمة محضة، هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله، لما كان نعمة محضة كان دائم البركة، ولو لم يدخل احتياط البشر لظلت عينا معينا. المهم بعد ذلك شربت وأرضعت ولدها، وهذا مما يدل على أنه يشبع ويروي العدد من الأيام بل كل الشهور. فكانت شربت منه وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، لا تخاف الهلاك، فإنها هنا بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ماذا نفهم؟ أن البيت لم يكن بعده قد بني، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. في رواية قال لا تخاف الهلاك، وفي رواية قالت بشرك الله بخير، عندما بشر الملك بهذا قال بشرك الله بخير. المهم كان البيت مكانه تلا رابيا، أي مكان مرتفع، فتأتيه السيول، طبعا كانت تأتيه السيول عن يمينه وشماله، حتى مرت مرة أفئدة من الناس، وشو بدأ التعبير أفئدة من الناس، ما قالش فجعل ناسا، قد يأتي صعاليك، قد يأتي قطع طرق، لكن أفئدة كلمة الفؤاد تطلق دائما على الجانب الرأفة من الإنسان، الفؤاد تطلق على جانب رأفة من الإنسان، فجعل أفئدة أي قوما رحيمين رؤفاء بالناس. فمرت قبيلة جرهم، مرت قبيلة، والدليل على أنهم كانوا أهل رفق ما سنراه، لأنه عاش معهم بعد ذلك. لكن قبل ذلك قالوا رأوا، كانوا بعيدا، فرأوا الطيرة تحوم حول البيت، حول مكان البيت، فتعجبوا، قال إن هذا الطائر ما يحوم إلا على الماء، وليس عهدنا أنه نمى، يعني بالعادة ما كانش نمى، من أين جاء هذا الطائر الذي لا يحوم إلا على الماء؟ فأرسلوا جريا، أي الرسول الذي دائما يترقب الطريق، فأرسلوا جريا فإذا به أمام هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام، فرجع فأخبرهم بما رأى، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء تشرب، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فقالوا نعم، هذا ماذا يدل؟ أي لو واحد أخرين لا ضربوها بالسيف عندئذ. قالوا نعم، وبقوا على شرطهم حتى خالطتهم وخالطوها، وعاش إسماعيل بينهم، وكانت القصة التامة لنبي الله إسماعيل. المهم هكذا بدأ ماء زمزم للدلالة على بركته، ثم جعلها الله عز وجل بعد زمن، لأنه كان عمرو بن مضاد الجرهمي، هذا لما ارتحل بنو جرهم من مكة من المكان الوادي، دفن زمزم، دفنها وأخفى أثر البئر، الذي يمر من هنالك لا يدرك أن هذا بئرا. المهم مرت الأيام، فأراد الله عز وجل أن يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما بينا أنه ليس من الحكمة أن تأتي الناس بمفاجآت من جميع الوجوه من جميع السبل، أراد الله عز وجل أن يجعل بعض المقدمات التي ستلفت أنظار الناس إلى بيت النبوة. الناس كلها تصير تتحدث عن بيت بني هاشم، كيف سيتحدث الناس عن بيت بني هاشم؟ لا بد أن يحدث شيء. وحدثت أول حادثة أثارت انتباه من الناس، أثارت انتباه الناس إلى بيت بني هاشم، حادثة حفر بئر زمزم، وكانت على يد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا قصة هذه، طبعا نأتي عليها باختصار لكي نعرف بركة هذه العين. روى القصة ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر، والحجر هو الشيء الذي لم تغيره الحجم. هذا من الآن صار من بناء الكعبة، يعني هو في حقيقة من بناء الكعبة، لكن قصرت به النفقة فلم يدخله مع الكعبة، الآن صار مفصول بينه وبين الكعبة. الحجر هذا من ما الحجر هذا الذي كان الذي يسمى اليوم بحجر إسماعيل. طبعا هناك بعض الخرافات يقولون إن إسماعيل قد دفن تحت الحجر، هذا ليس عليه دليل صحيح. نقلنا لكم مرارا كلام ابن كثير في البداية والنهاية أنه لا يصح أن هناك قبر لنبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي يدعي أن هناك قبرا لنبي معروف فهذا كاذب، لا يعلم أحد إلا الله عز وجل. المهم قال: بينما كنت نائما عند الحجر إذ أتاني آت، أي في المنام، فقال: احفر طيبة. فقلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني. لاحظوا الأسماء تاع ماء زمزم اسمها طيبة، سيأتي معنا حديث ابن عباس أن من أسمائها شباع لأنها تشبع الناس، عندها أسماء كثيرة. فقال لي في اليوم التالي قال: احفر برا من البر، احفر برا. قال: فقلت: وما برته؟ ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة. المضنونة غير كما تكلمنا عن الضنين، شو هو الضنين؟ هو البخيل. الضن بالشيء هو البخل به، الشيء العزيز هو الذي تبخل به، الشيء تافه لا تبخل فيه. لذلك تسمي العرب الطيب، الطيب الجيد، النوع الرائع من الطيب، تسميه المضنون، المضنونة. فزمزم أطلق عليه اسم المضنونة لأنها نفيسة وغالية. احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ عندئذ ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. زمزم يعرف أن هنا مكان زمزم لكنها لا تتفجر بالماء. يعلمون أن هذا مكان زمزم وقصة هاجر، لكن هل تتفجر بالمياه؟ لا تتفجر بالمياه. احفر زمزم. عندئذ قلنا كان عمرو بن الحارث بن مضاد هذا الجرومي هو الذي دفنها، فكان الله عز وجل أراد أن يظهر هذه البئر مرة ثانية ولكن على يد عبد المطلب. فقال: فقلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف، أي أين هي؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرط والدم. طبعا هو لما ذهب إلى ذلك المكان وجده كما قال، وجده المكان فيه أثر دم، فيه أثر دم ونقرة كنقرة الغراب، نقرة كنقرة الغراب، فأدرك أن هذا هو مكان زمزم. قال: فلما بين له شأنها ودله على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله. المعول هو الذي تكسر به الحجارة ويحفر به الأرض، فغدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، كان عنده حتى ولد غير ابن الحارث بن عبد المطلب، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي هو بداية البئر، يعني بداية البئر الذي كان عليه في وقت جرهم، فلما بدا له الطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. قريش كانت ترقب عمل عبد المطلب، فعرفت أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، هذا دليل على أنها كانت معروفة، إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها، أي لازم تشاركوا معك فيها. فقال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. حكم ماء زمزم من الذي يتولى أمره؟ بنو عبد المطلب، لا يزال إلى أيامنا هذا يتولى زمزم بنو عبد المطلب، هو من سلالة الآن العباس بن عبد المطلب، هم الذين فيهم السقاية، تعرفوا في الحجابة في الرفادة في السقاية، السقاية في بني عبد المطلب إلى أيامنا هذا. قال: وأعطيته من بينكم. فقالوا له: فأنصفنا، يعني لا بد أن تنصف في الحكم، كيف تستأثر به دوننا ونحن كنا أبناء إسماعيل، فإننا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فأجملوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. أي حاكموا إلى أي شخص أردتم. فقالوا كاهنة بني سعد بن هذين، كانت بالطائف، كاهنة بني سعد بن هذين، وكانت بأشراف الشام. فقال نعم رضيت. فانتبهوا، من مكة إلى الشام مفاوز. فانصرفوا، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، قبائل قريش بني مخزوم بني عادي كلهم جاء جماعة خرجوا يتحاكمون إلى كاهنة بني سعد بن هذين. والأرض إذ ذلك مفاوز، ماذا قل بأشراف الشام؟ لو كانت الطائف كانت قريبة. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز في صحراء بين الحجاز والشام، بين الحجاز والشام، ففني ماء عبد المطلب، ما بقالوش الماء، فضمئوا حتى أيقنوا الهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم، أو الصاحب في السفر، فأبوا عليهم الماء. سنرى كيف عاملهم عبد المطلب، لم يعاملهم بالمثل، لم يعاملهم بالمثل، فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابك. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ما ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. فقال فإني أرى، شو بذلك الحل، إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته، قبرته، كل واحد يحفر حفرته. هذا الرأي، هذا الذي وتصور يعني الأمر صعب جدا في صحراء. لو كان احنا ما ترى رأينا، أرى أننا نهجم على هؤلاء نقتلهم ونأخذ ماءهم، مش هذا هو. لكن عبد المطلب كان شهما كان كريما، فقال كل منا يحفر حفرته لنفسه بما بكم الآن من قوة، أي مدافن قوة، يلا بما بكم الآن من القوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحد، فضيعة رجل واحد خير من ضيعة كل الرجال. يعني لو نموت كلنا الآن تأكلنا السباع، تأكلنا الهوام، تأكلنا الطير، يلا نواري بعضنا بعضا ويبقى واحد، واحد إذا أكلته الطير أفضل من تكنا كلنا، يعني غدا على الأقل تبقى قبورنا شاهدة علينا، واحد معليش فهم. يعني هذا تفكير سليم، أي قانون هلك. فانتبهوا، فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قاعدوا ينتظرون الموت عطشا، ينتظروا هكذا الموت. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه تفطن، شنو هذا العمل هذا؟ لابد من البذل، لابد إنسان لا يستسلم ويحرم حتى ولو أيقنت الهلك، اليقين 100% عند الله، عند الله عز وجل. والدليل كما سنرى، لذلك استنبط العلماء حكم لا يتغير، هؤلاء الذين يحكم عليهم بالموت اليقيني ويتعذب لكثرة الآلام، الطب اليوم ماذا يفعل؟ أعطيه حقنة ويتخلص من الآلام هذه ويموت، هذا محرم، محرم قطعا بإجماع العلماء، يحرم قتل نفس لم يحن وقتها، الله عز وجل الذي يأخذه، ولا تدري لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمر، من أين لك أنه سيموت حسنا؟ لذلك يحرم هذا. فعندئذ تفطن عبد المطلب وقال إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا شيئا لعجز، هذا هو العجز بعينه، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، يلا نمشي لعلنا نجد ماء. فارتحلوا حتى إذا مشوا وقبائل قريش ينظرون إليهم، يحفر غير ينظرون، يحفر ماء زمزم ينظرون، راح يموتوا ينظرون، راح يرتحلون ينظرون، ماذا قالوا لنا حق فيها، أين لك هذا الحق؟ المهم وقبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون. فتقدم عبد المطلب إلى راحلته وركبها، فلما انبعثت به، أي لما ضرب الناقة برجله لكي تنبعث وتسير، انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، عين هكذا خرجت من غير رفعت تلك الناقة، خفها خرجت الماء. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا عبد المطلب القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله، شوف الكرم، هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا. ثم قالوا عندئذ تفطنوا، الآن ما صاروا ينظرون، عرفوا أنهم ليسوا بتلك المنزلة التي حظي بها عبد المطلب، فقالوا والله لقد قضى لك الله علينا، الله هو اللي قضى. فكنا نروح الكاهنة سعد بن هذيل بني سعد بن هذيل، فقال والله لقد قضى الله عليك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إلى يمنها. بقيت عندهم إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم. شو العقيدته تعرفون، إن الذي سقاك هذا الماء هو الذي سقاك زمزم، فرجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين بئر زمزم. المهم يكفي هذا الحديث، يكفي في بيان فضل هذا العين، أن حفر أمنا هاجر بل ضربة رجل وعقب من جبريل عليه السلام، وأن بئر أبينا إسماعيل، ثم هي ماء أراد الله عز وجل أن يلفت بها وجوه الناس كلهم إلى بني هاشم. فعندئذ صار حديث الناس عن بني هاشم وكيف فضلوا عند الناس، فلا شك أنه بعد أيام بعد سنوات إذا ظهر نبي من عندهم لا يستغرب، ولماذا يستغرب؟ لأنهم كرموا وفضلوا. هذه الإرهاصات التي دائما تحدثنا عنها معكم، فيكفي هذا فضل. مع ذلك ثبتت هناك أحاديث في بيان فضل ماء زمزم، وهذا ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرغب الناس فيه، لأنه ماء زمزم شربه منه من سنن الحج، وخاصة تتأكد هذه السنة متى؟ بعد الانتهاء من الطواف بالبيت والصلاة ركعتين، تأتي ماء زمزم فتشرب منه ثم تعود إلى الحجر وتشير إليه ثم تذهب إلى تسعى بين الصفا والمروة. هذا ما هي الحديث التي ترغب في هذا؟ هناك حديث تبين أنه خير ماء على وجه الأرض، هناك حديث في نفسها تبين أنها طعام طعم أي يشبع، هناك حديث تبين أنه شفاء سقم شفاء سقم. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، واستمعوا إليه جيدا لأن فيه غرائب سنتحدثكم عن بعض ما يحيط بهذا الحديث، هناك غرائب للأسف ذكرها الناس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي براهوت بقبة بحضر موت كرجل الجراد تصبح تندفق وتمسي لا بلال فيها وتمسي لا بلال فيها. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، وقال المصنف ورواه ابن حبان، ولكن ليس في صحيح ابن حبان هذا الحديث بهذا اللفظ. أعيد الحديث، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، تصريح بأن هذا خير ماء على وجه الأرض، وأتينا بهذه المقدمة في الدلالة على ذلك أنه ماء أراد الله عز وجل أن يكرم به أبا الأنبياء إبراهيم وأن يكرم به محمدا صلى الله عليه وسلم، فما ذكر ماء زمزم إلا وذكر بيت بني هاشم. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وذلك لأنه مبارك كما سيأتي بيانه، فيه طعام الطعم، كذلك سنشرح هذا الحد هذا الكلام، طعام الطعم بمعنى يشبع. سمى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سمى النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعاما، فهو يشبع أيضا. وذكرنا لكم أن الفقهاء استنبطوا من هذا أن الماء أيضا يسمى طعاما، كما قال عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني، الواد نهر الأردن اللي تحدثنا عنه في سورة البقرة شحال عندنا هذا ومن لم يطعمه فإنه مني. استنبط بعض الشافعية أو الشافعية استنبطوا أن الربا يجري أيضا في الماء لأنه طعام، الربا يجري أيضا في الماء، والصواب أنه لا يجري الربا في الماء. صورة هذا أنا لو يجوز لي ذلك رز تاع جزائر برز تاع سوريا كيلو كيلين يجوز كيلو كيلين لا لازم كيلو كيلو وشد مد فوم هذا هو المعروف الماء سعيدة مع ماء عادي، قرعة زوج قرعة مثلا يجوز على مذهب الشافعية؟ لا. لماذا؟ لأنهم قالوا الربا يجري في كل طعام، يجري في كل طعام، والماء عندهم طعام. نحن نقول نعم الماء طعام، لكن العلة في الربا ليست هي الطعمية فقط، ليست هي الطعم، إنما هي الطعم مع الاقتياد والادخار، شيء يدخر ويقتاد، ليس الماء لا يجري فيه الربا. فالمهم مش تشوفوا يعني كلمة طعام الطعم استنبط من العلماء حكما، ومعنى طعام الطعم أن يشبع الإنسان الذي يريد أن يطعم، يشبع الإنسان الذي يريد أن يطعم. وسيأتي طبعا ويكفي في الدلالة على هذا حادثة هاجر، يكفي ظلت أياما بل شهورا تطعم منه هي وابنها إسماعيل حتى صارت ترضعه من لبنها. وشر ماء على وجه الأرض، هذا الذي سنطيل فيه، ماء بوادي بارهوت بقبة بحضر موت كرجل الجراد تصبح تندفق وتمسي لا بلال فيها. ما الذي فهمناه من هذا الحديث؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نبدأ بكلمة شر ماء على وجه الأرض، ماء بوادي بارهوت. بارهوت ويقال برهوت، برهوت بضم الباء كما ذكره ابن دريد رحمه الله تعالى في كتابه المحكم. هذا واد بحضر موت بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واد في حضر موت، وحضر موت من قبائل اليمن، وهي التي سترون لماذا كثر الكلام فيه، لأن بحضر موت كانت الأحقاف، الأحقاف قوم نبي الله هود عليه السلام، قوم عاد الذين أرسل إليهم هود كانت هناك، فلذلك كثر الكلام في هذا لأجل، ربما أقول ربما لأجل هذا. المهم يقال براهوت وبرهوت واد بحضر موت بنص الحديث. وذكر ياقوت الحموي رحمه الله في معجم البلدان الجزء الأول صفحة 405 قال قيل إنها بئر، قيل إنها بئر، وقيل إنها البلد الذي فيه البئر، وقيل إنها البلد الذي فيه البئر. والصواب أنه لا خلاف بين هذه القولين، اللي يقول بئر واللي يقول واد. لماذا؟ لأن الوادي فيه بئر، الوادي الواد هذا كبرهوت فيه بئر، فيه بئر، فبرهوت مكان واد وبئر في حضرموت. وفي لسان العرب قال هي بئر عميقة بحضرموت، بئر عميقة لا يستطيع أحد بلوغ قعرها، لا يستطيع أحد بلوغ قعرها أن يصل إلى قعرها أحد، لا لا يمكن. وبعض العلماء اعتبرها برك الغماد، برك الغماد معروف مكان، طبعا هناك المكان المشهور برك الغماد 500 بعد مكة، لكن بعض الناس فهموا من برك الغماد أنه يضرب به المثل في البعد. تعرفوا الحديث في صحيح مسلم عندما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو أمرتنا أن نخيضها، عندما غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فقال والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، إلى برك الغماد. كنت قلنا نروح برك الغماد، نروح، لا شك أن برك الغماد جاء بها للدلالة على البعد، لو كانت 5 أميال ما فيها بعد. فقال العلماء برك الغماد يا براهوت. المهم مكان سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أن سمى ماءه شر ماء على وجه الأرض. وقد كثر كلام الناس حول هذه البئر وحول هذا الوادي حتى قيل فيها خرافات، ووضع لأجلها كثير من أحاديث الموضوعات، مما جعل بعض الحفاظ الأئمة أئمة الحديث القيسراني رحمه الله تعالى في ذخيرة الحفاظ حكم عن هذا الحديث بأنه موضوع، حكم على هذا الحديث خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، قال ما فيش إشكال، لكن شر ماء على وجه الأرض ماء بوادي براهوت بقبة حضر موت كرجل جراد تصبح تندفق وتمسي لا بلال فيها، قال هذا عندي موضوع. لماذا؟ سترون ماذا قال الناس في بئر براهوت. و من أخبار وضعوا من الأخبار ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأخبار يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيه في ذلك البئر في ذلك الواد فيه أرواح الكفار والمنافقين. ما ستقول مش الخرافات؟ والله يعني ذكر كثير من الآن يعني العلماء لما يصيروا يتحدثوا عن أرواح المؤمنين أين تذهب بعد الموت وأرواح الكفار أين تذهب بعد الموت، هناك قول يقول بأنها تذهب أرواح الكفار إلى براهوت، يعني شيء لم يقل به فقط دجاجلة، قال به علماء. لماذا؟ لكثرة شيوع هذا الأخبار. ومما ننسبه أيضا مما وضعوه ما ينسب إلى ابن عباس أنه قال إن أرواح المؤمنين بالجابية، هذه بالشام بمكان بالشام نزل في عمر بن الخطاب، مكان بالجابية رائع، وأرواح الكفار ببراهوت من حضرموت. إذا شوف نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوه إلى ابن عباس، وإلى علي بن أبي طالب أيضا نسبوه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الخامس صفحة 116 ذكر قال علي بن أبي طالب أبغض بقعة في الأرض إلى الله عز وجل وادي براهوت بحضرموت فيه أرواح الكفار، في ذلك الماء كان أرواح الكفار، وفيه ماؤها أسود منتن، أسود منتن تأوي إليه أرواح الكافرين. ونسبه الديلمي في مسند الفردوس، لما قلت مسند الفردوس تعرفون أن مسند الفردوس ثلثان منه أحاديث ضعيفة إنسان لا يلتفت إليه بل موضوع، نسبه الديلمي في مسند الفردوس إلى أنس بن مالك. إذا شحال عندهم؟ نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبوه إلى ابن عباس، نسبوه إلى علي، ونسبوه إلى أنس بن مالك. ومنها حكايات، هناك أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك أخبار للصحابة، هناك حكايات عن العلماء، وتناقلها الناس وللأسف كما ترون في تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف يذكرها، يعني يذكر يقول وقيل إن بها أرواح الكفار بعد الموت، يعني قول انتشر. وقد حكى الأصمعي عن رجل من حضرموت قال إنا نجد من ناحية براهوت، أي من جوه براهوت، الرائحة المنتنة الفظيعة جدا، الرائحة المنتنة الفظيعة جدا، فأنبئنا بعد ذلك أن عظيما من عظماء الكفار مات بها، فنرى أن تلك الرائحة منه، فنرى أن تلك الرائحة منه، يعني يرون أن تلك الرائحة من موت ذلك الكافر. ويروى وروى عن سفيان بن عيينة ماذا قال؟ أخبرني رجل أنه أمسى ببراهوت، يعني طاح الليل عليه ببراهوت، فقال فسمعت منه أصوات الحجاج وضجيجهم، أصوات الحجاج وضجيجهم. وذكر آبان بن تغلب أن رجلا آواه المبيت إلى وادي براهوت. طبعا هي ولو قلت لكم ذكر باللي أحاديث قامت كشملة ضعيفة، فعلى بالي باللي غدوة راح براهوت ما بقى يسمى، قل بالك صح بالك القيصراني عند الحق تبهنا براهوت كشمطة تولي براهوش. فآواه المبيت إلى وادي براهوت فقال، انتبهوا ماذا قال، فكنت أسمع طول الليل يا دومة يا دومة، فذكرت ذلك لرجل من أهل الكتاب فقال إن الملك الذي على أرواح الكفار يقال له دومة. وهذا بعض الآثار ذكر ابن كثير في سورة تفسير سورة الأحقاف. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، إذن لاحظوا كيف انتشر الكلام، ذكر ابن تيمية رحمه الله ناسبا إياه إلى أبي سعيد الخراز، الخراز الذي صنع يخرج أيه. نسب أن أرواح الكفار، أرواح الكفار نسبها إلى هذا القول إلى أبي سعيد الخراز بأنها بعد الموت تذهب إلى براهوت، وهذا تجدونه في الجزء الرابع صفحة 221. ذكروا كأنه قول، وأبو سعيد الخراز هذا يعني من علماء، كان من أقران الجنيد في ذلك الزمان. وقد ذكر ابن القيم في الروح، طبعا لما شمعنا الأقوال هذه قلنا لا يشفي لنا عليلا ويروي لنا غليلا إلا ابن القيم، تكلم عنده كتاب الروح وهو صحيح نسبة إليه، يعني ماشي منسوب إليه، يعني صحيح أنه كتاب له. ف أرفع السماعة قبل ما يجي باراهوت. وقد ذكر قلنا ابن القيم رحمه الله، معلش أطفئه، معلش صاحب ال، معلش أي واحد فيكم يعني نوض يطفئ مفهوم. المهم انتبهوا، ابن القيم رحمه الله كان يتكلم عن هذه المسألة في الروح، أين تذهب أرواح المؤمنين وأرواح الكفار بعد الموت. فالمفروض لو لم يكن قولا لأهل السنة، لبعض أهل السنة، كما ذكر، فقال في الروح صفحة 106 إلى 107 قال: وأما قول من قال، وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بحضر موت ببراهوت، إذن أمر مشهور. فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة، من قول الرافضة الشيعة، وليس كما قال ابن قيم، شغل وليس كما قال، بل قد قال به جماعة من أهل السنة، قد قال به جماعة من أهل السنة. قال أبو عبد الله بن منده، طبعا قد يتوهم إنسان يقول جماعة من أهل السنة في مقابلة الرافضة فيدخل الصوفية والأشاعرة، قل هذا قد توهمناه من قبل، لكن رأيناه يذكر عن جماعة من أهل السنة، يعني ليسوا بصوفية ولا أشاعرة ولا غير ذلك. فقال أبو عبد الله بن منده، ابن منده من أئمة السنة، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية، يقصد الأثر المنسوب أنس علي ابن عباس، ثم ساق بأسانيد واهية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وإن أرواح الكفار تجتمع في سبخ حجرة، سبخ الحجرة بحضر موت يقال لها براهوت. ثم ساق بسند آخر واهن أيضا أن كعبا، كعب بن مالك، رأى عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تكالب الناس حوله يسألونه، فقال له رجل: سله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ فقال عبد الله بن عمرو: أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببراهوت. ولا شك أن هذا كله غير صحيح. إن صح النقل إلى الصحابة، إن صح النقل ولم يصح، فنحمل على أنها أخبار جيء بها من عند أهل الكتاب، جيء بها من عند أهل الكتاب. وما حمل قلنا هؤلاء إلا لأن حضر موت بها الأحقاف، ومات هنالك قوم عاد كما نعلم، فلا شك أنهم أرادوا وضع مثل هذه الأحاديث وهذه الآثار لتنفير الناس من ذلك المكان. المهم نلاحظ أن ما من شيء يذكر عن براهوت هذه ما من شيء تجدونه في الصحاح أو المسانيد المعتبرة أو السنن المعتبرة. توجد بعض مسند الفردوس الديلمي تجدونه مثلا في مصنف عبد الرزاق حكاه هكذا، لكن أين الكتب المعتبرة التي تهتم بمثل الأشياء؟ مسألة مهمة مثل هذه لا تنقل في الكتب المعتبرة إلا صحيح بن حبان. صحيح بن حبان وجدنا فيه أنه قال باب، هكذا في صحيحه، قال باب ذكر الأخبار عما يعمل بروح المؤمن والكافر أيضا إذا قبض، باب در باب أين تذهب روح الكافر روح المؤمن. ثم ساق بسنده قال عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابية وأرواح الكفار تجمع ببراهوت سبخة بحضر موت. ولا شك في ضعفه، لأن في السند مش قال قتادة، أخبرني رجل. من هذا الرجل؟ لا يدرى من هو. وتعرف ابن حبان رحمه الله متسائل في توثيق المجاهيل. فكل هذا ذكرناه لماذا؟ لنشرح كلمة براهوت مكان بحضر موت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مائه أنه شر الماء وشر المياه على الإطلاق في وجه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتمم هذا الحديث، قال: ماء بقبة بحضر موت، أي بصخرة بحضر موت، سبخ كرجل الجراد. مش معنى كرجل الجراد؟ طبعا أخذ منا وقت هذا حتى وجدنا من كرجل الجارات حتى تذكرنا الأسلوب العربي. طبعا لأن لفظ الحديث ليس بواضح كما هو واضح عند غيره. هذا الحديث رواه الشاكي في أخبار مكة، في أخبار مكة الجزء الثاني صفحة 41 ذكره برواية أوضح. وش قال؟ قال عليه كرجل الجراد من الهوى، عليه أي على ذلك الماء كرجل الجراد من الهوى. هنا تتذكر كلمة رجل الجراد تضرب بها المثل في الكثرة، شفت الشيء لما يتكاثر نحن نقول حتى نقولوها قولوا جراد المراد هذا نقولوها كل جراد جاءوا كل جراد نقولوها ولا لا كرجل الجراد. هذا مثل يضرب عند العرب على الكثرة والاضطراب، الشيء لما يضطرب ويكثر يقولون كرجل الجراد. إذا عليه من الهوام كرجل الجراد أي كثيرة، هوام كثيرة مضطربة. هاي رواية شوف شحال من يحكي تجمع الحديث أخرى توضح لك. وذكرنا بما رواه البخاري حديث معروف سعد البخاري في أخبار الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد من ذهب، كان يغتسل فسقط عليه رجل جراد من ذهب أي ذهب كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحثي في ثوبه، يعمر في الثياب ذهب، فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب عليه السلام ألم أكن أغنيتك عما ترى، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال يا رب بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك، ما دمت بارك أحتاج إلى البركة معك، مفهوم؟ فقال لا غنى لي عن بركتك. وهذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه ذهب رجل جراد كثير جدا. وقال الزبير بن عوام مرة في صف الحرب قال يطلق عقال حرب بكتائب تمور كرجل الجراد، أي تضطرب كرجل الجراد الكثير يعني. وقال صخر أخو الخنساء رضي الله تعالى عنها قالت قال قد صبحت بغارة، أي اصطدمت الحرب، قد صبحت بغارة كرجل جراد، غارة جيش كرجل الجراد أي كثير. فماذا نفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن شر الماء ماء ببرهوت، ماء برهوت بحضر موت كرجل الجراد، ليش بواضحة في هذه الرواية كرجل الجراد. شو هو الذي كرجل الجراد؟ من الهوام، عليه من الهوام العقارب الأفاعي ما لا يعلمه إلا الله. قال لك عليه أفاعي وهوام كثيرة، لذلك قلنا لا أحد ينزل هذه البئر، تصبح تندفق في النهار فيها الماء وتمسي لا بلال فيها، البلال هو الماء، البلال لا بلال فيها، البلال هو الماء، ومنه البلل، كل شيء فيه بلل أي فيه ماء. والعرب تقول ما في سقائه بلال أي ما في سقائه ماء، قاله في لسان العرب. هكذا توضح لنا معنى هذا الحديث. وإذا توضح هذا الحديث نستخرج منه فوائد هذا الحديث. فيه أولا طبعا الألفاظ، الألفاظ هي نفسها خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم فيه طعام الطعم فيه شفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت بقبة بحضر موت، عليه كرجل الجراد من الهوام تصبح تندفق وتمسي لا بلالة فيها. طبعا ثم أعطاك المصنف رحمه الله تعالى فائدة في حضر موت، فائدة لغوية لا حاجة للناس بها إلا في كيفية الكلام، فهناك لغات فيها الفصيح منها أنك تستعملها معاملة ممنوع من الصرف، قل هذه حضر موت ديرش تنوين، وإذا رأيت حضر موتى وما رأيت به حضر موتى، هناك لغة يستعملها استعمال المتضايفين يضيف حضر إلى موت، يقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، ومنهم من يبنيها رأيت حضر موتى ذهبت إلى حضر موتى مررت بحضر موتى وهذه حضر موتى ما يغير. هذه فوائد يحتاج إليها طالب العلم في اللغة العربية. الحديث الثاني، شفت الحديث الأول شحال أخذ منا؟ قاعد جباره وتدات حالها. كل يوم نعطيكم كل عام نعطيكم فائدة، اخترعت لكم فائدة برغواطة، هذا العام براهوت، العام جاي إن شاء الله نعطيكم حاجة أخرى. شوفوا لنا كاش بير نظركم معنا. المهم الحديث الثاني وهو ما ذكره المصنف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم وشفاء سقم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد صحيح. فيكفي في الدلالة على بركة هذا الماء يعني ماء مبارك وسطر على كلمة مبارك يعني نحتاجها نحتاجها يعني ماء مبارك هل يعني أنه لا يجوز التوضؤ به ونزلنا من السماء ماء مبارك ويجوز التوضؤ به لكن سيأتي معلش بحث هذا سيأتي لكن يكفي في الدلالة على أنه ماء مبارك حديث كلنا نعرفه حديث كلنا نعرفه ونسمع عنه منذ نحن صغار وهو حادثة شق الصدر حادثة شق الصدر قلنا حادثة شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقيل ثلاث مرات وقيل أربع مرات وسنبين إن شاء الله في مجال السيرة ما هو الصحيح من هذه الأقوال. المهم أين الدلالة وش دخل ماء زمزم بحادثة شق الصدر. استمع إلى الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه يقصد بالإسراء وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم خير شكون خير الناس فقال أوسطهم هو خيرهم فقال إذن خذوا خيرهم. هذا حديث الملائكة الثلاث سنرى من بينهم أنه جبريل. فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه فإنه لا ينام وتنام عينه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل عليه السلام فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته النحر هنا إلى اللبة بداية الصدر بداية القلب إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده. يكفي هذا الحديث دلالة على بركة هذا الماء أن الله عز وجل طهر به النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء فهو ماء مبارك استعمله جبريل عليه السلام في تطهير قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل الأول. ومما يدل أيضا على بركته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه طعام طعم وشفاء سقم. وأصرح ما يدل على هذا قصة إسلام أبي ذر الغفاري. إسلام تعرف أبا ذر الغفاري قال صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات. كان موحدا كان يعرف الله. كيف كان يصلي؟ قال والله حيثما توجهت أصلي بالليل يعني يدعو يقف ويدعو الله عز وجل هذه يسجد يركع يسجد لله ويدعو هذه الصلاة المعروفة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحنفاء هكذا يصلون. فعندئذ قال صح مسلم هذا الحديث قال أبو ذر فأتيت زمزم طبعا هم ضربوه حتى أدموه وأغمي عليه فاستيقظ فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي أي يحدث الراوي 30 بين ليلة ويوم قد شهر ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. عكن البطن هي اللحم تاع البطن صار فيها طبقات طبقات يعني متى تكون طبقات إذا كان أكل كثير من الطبقات لكن هو بزمزم برد فإذا كليت بزمزم أطباخ تظهر لك طبقات لكن هو غير من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني من السمن. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته خبري فقال لي متى كنت هاهنا؟ قال كنت هاهنا منذ 30 يوم وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك؟ قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكل بطني. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة فيها بركة إنها مباركة إنها طعام طعم. وزادت الرواية وزادت وشفاء سقم لأنه سبب ورود الحديث هذا هو زمزم طعام طعم وشفاء سقم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 393 كلاما طيبا وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء به أمورا عجيبة هكذا قد جربت وأنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأنه أحدهم وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يأتي بها أهله ويصوم ويطوف مرارا يطوف مرارا قوة عجيبة تجدها في منزل. وهذا أمر مشاهد من القصص التي ربما يعلمها أكثركم قصة المرأة العجوز التي ذهب بها يعني خلاص عندها سرطان والسرطان عند الناس أهل الدنيا وخلاص مع أن السرطان يعالج بالرقى الرقية تعالج القرآن شفاء الله عز وجل شفاء من كل شيء إلا الموت الموت إذا جاء خلاص لكن الشفاء ماذا كاين ما رد فهناك شفاء. فهذه المرأة حدث لها أنها حكم عليها بالموت بعد 6 أشهر خلاص لن تعيش. فعندئذ كانت غنية فرأى أولادها أن يأخذوها إلى المملكة فذهبوا بها إلى المملكة قالت أجاور الحرمين ولماذا لا أكون مثل الزمخشري لماذا لا أكون مثل الجوين جار الحرمين إمام الحرمين أنا عجوز الحرمين. فظلت تعبد الله وتكثر من شرب ماء زمزم عادي كسائر الناس. فبعد ذلك حان الوقت ستموت ورضيت بأن تموت بالمدينة النبوية فإن الأجر فيها عظيم الموت بها. ف6 أشهر قالوا لا شك أن كلام الأطباء ليس وحيا كيقولك 6 أشهر يعني 6 أشهر ونص 7 أشهر 8 أشهر 6 أشهر 7 أشهر 8 سنة. وذهبوا بها إلى أطباء المملكة فما بك قالت عندي السرطان. قال لا ما بك شيء طبعا الناس أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه فقالوا هؤلاء لا يعرفون شيئا أطباء. فذهبوا بها إلى أطباء بلندن وفرنسا وأمريكا كلهم جزموا بتبخر هذا المرض ذهب أين السرطان لا وجود له في جسمه. فماء زمزم عندئذ تذكر ما بك قالت والله ما كنت أفعل شيء إلا أكثر من شرب ماء زمزم. عندئذ تذكر الناس إنه طعام طعم وشفاء سقم والعبرة ليست في قطرات ماء زمزم العبرة في ذلك اليقين نية كما نسموها إنسان إذا كانت عنده نية واليقين بالله عز وجل فإنه سيشفى. والمتحدث منه ما كنا نعاني من آلام الرجل بشدة من يوم اللي شربنا ماء زمزم بنية الشفاء الحمد لله بس قطعوهم صح يعني هذا حق هذه تجربة خاصة. فماء زمزم لنا تجربة له سنبينه يعني إنسان العبرة ليست بذلك القطارات العبرة هكذا يعني تأتي تشرب على بالك لما تحط الكأس الآن ستشفى بإذن الله. فهكذا طعام وطعم وشفاء وسقم نقول هذا لماذا لكي يرجع الأمل للمؤمنين توكلوا على رب العالمين يذهبون اتخاذ الأسباب يذهبون إلى تلكم البقاع خاصة مع كثرة الصلاة كثرة البيت كثرة الطواف كثرة الطاعات تعطيها ماء زمزم يأتيك ذلك التوكل فلا شك أن الله عز وجل لن يبخل عليك أبدا الله كريم يكرم عبده والإيمان سأل عليه فقط أن يتيقن بأن الله شافيه لا محال. وبقي علينا أن نشرح حديث ابن عباس لا يحتاج إلى شرح وهو ما ذكر المصنف رواه الطبراني في الكبير عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال سمعت أبو الطفيل قال عن ابن عباس سمعته يقول كنا نسميها شباع يعني زمزم على وزن قدامة كنا نسميها شباع وكنا نجدها نعم العون على العيال نعم العون على العيال العيال يحتاجون إلى نفقة إلى طعام كنا نجدها نعم العون على العيال فيها طعام طعام وشفاء سقم فهكذا يقول ابن عباس كنا نسميها شباع إذا شحال هذا من اسم زمزم شباعة المضمونة برة وطيبة فوق باراغوت اللي يخليها لوحده أخرى بقي علينا حديثان اثنان الأول عن ابن عباس والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولفظ الحديث معروف ماء زمزم أو زمزم لما شرب له ماء زمزم أو زمزم لما شرب له وتتمت الحديث هذا هناك زيادة تجدونها ضعيفة فلا تلتفتوا لها هذه الزيادة هذا الشطر صحيح ماء زمزم لما شرب له هناك زيادة تتمتها إن شربته تستسقي الله إن شربته تستشفي الله شفاك معنى صحيح وإن شربته لشبعك أشبعك وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل أي ضربة العقب تاو وسقي الله إسماعيل وهي التي سقى الله بها إسماعيل معنى كله صحيح يعني إن شربته لأجل السقيا سقاك الله إن شربته لأجل قطع الجوع قطع الله الجوع شربته بنية الاستشفاء شفاك الله تعالى المهم ماء زمزم لما شرب له لكن أثر هذا الحديث ربما من يعتقد ساعة ربما يحصر معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما شرب له لما شرب له يحصره فقط في هذه الأمور الثلاثة يعني الشفاء والسقيا والطعام ولا شك أن هذا الحصر غير وارد ليس بصحيح إنما هو عام ماء زمزم لما شرب له من الخير ولا يزال العلماء من قديم الزمان إلى يومنا هذا كلهم يسألون الله عز وجل عند شربهم لهذا الماء خير الدنيا والآخرة فهذا يسأل أن يكرمه بأن يقر عينه بولد فيكرمه الله وهذا يسأل أن يكرمه الله عز وجل بعلم نافع كالحافظ بن حجر سأل الله أن يتحصل على درجة الذهب فبلغه والسيوطي جاء من بعده فسأل الله عز وجل أن يصل إلى درجة ابن حجر فبلغه وهكذا وهكذا وهكذا لماء زمزم لما شرب له أسأل الله عز وجل لماذا لأن من السنة تشرب منه ماء مبارك سبب والعبرة باش بالدعاء هو سبب فالإنسان لا شك وهو يبذل هذا السبب ويسأل الله عز وجل فهو مالك الأسباب والله عز وجل يرزق بالأسباب غير الأسباب لكن قال قدم هذا السبب ماء زمزم لما شرب له مبارك المهم هذا الحديث قلنا قد ضعفه طائفة من أهل العلم كالقيصراني رحمه الله في ذخيرة الحفاظ وكالموصلي تجدون بعض العلماء المعاصرين قد ذكره في بعض الأحاديث الضعيفة وبعضهم ضعفه وبعضهم بالغ حتى رماه بالوضع قال موضوع بل إن بعضهم قال حديث الباذنجان لما أكل له لا شك أنه موضوع الباذنجان لما أكل له هذا إنسان حب يبيع باذنجان لازم يدير أحاديث ضعيفة وشفنا الآثار هذا اللي حب يبيع الهريسة ضع حديث كلوا الهريسة فإنها تشد الظهر وقد شكوت إلى جبريل ضعفي فأوصاني بأكل الهريسة والعدس كلوا العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا المهم أي تاجر عندك شيء بدك تبيعه حط في حديث والناس لجهلهم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل واليوم كاين وشنو اليوم موش الوضع في الأحاديث راه وضع بالألقاب الإسلامية حبيت تجوز مغنى الله ناشد إسلامي، حبيت دير بنك بنك إسلامي، حبيت دير رقص رقص إسلامي، عادي أي شيء سميه إسلامي. رقية رقية شرعية، هو تدخل داخل الشعوذة، رقية شرعية سميها إسلامية هكذا باش تمشي. قالت علاش فأقوله بكري كان مشعوذ فأقوله المولى يروح له. الله واش دار؟ الله قام يسلح يا سيواك كاع الناس جاوا له رقية شرعية، هو تدخل له غير الشعوذة. أي إنسان ذكرنا ضوابط الشعوذة، إنسان اللي يبدأ يسقسيك قول من هذه ما تقولش من هذه يوم السبت، تقول من هذه الأربعة ولا واش راك تشوف في الكاس؟ واش نشوف في الكاس؟ شوف الماء براهوت تاع براهوت، الماء تاع براهوت، ربنا براهوت دارت حالات وانت راح تصيبها هذه تاع صح. واش راك تشوف في الكاس؟ نشوف الماء، شوف الماء وشوف خدشة كاينة داخل حتما هنا. لا لا راك تشوف واحد انت بعد يجيك الشيطان يتصور لك في صورة سهرك في صورة جارك ونشوف فلان يقول هو الذي سحرك، يفرقون بين المرء وزوجه بين الرجل وجاره، عجيب أمرهم. ومتقع بعضهم قال حديث الباذنجان لما أكل له أصح من هذا الحديث، ماء زمزم لما شرب، لبالغوا في رمي هذا الحديث. وبعضهم حسنه وبعضهم صحه، وجرى شيخ الألباني رحمه الله تعالى على تحسينه فقال حسن، وهو الذي ارتضاه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. المهم قال السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرا، واختلف أو اختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، ومنهم من جار أي بالغ في الظلم جار فقال إن حديث الباذنجان لما أكل له أصح منه، وهذا جور فإن حديث الباذنجان موضوع كذب. وفي الزوائد للبوصيري، البوصيري يعني سني ليس الصوفي، هذا إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل، يضعفوه لأجل عبد الله بن المؤمل. ولكن الحمد لله استفدنا من كلام البوصيري، وهو الذي ذكر الشيخ الألباني هنا وذكر المنذري، قال البوصيري وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس، فوجدناه نعم أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس. فللحديث طريقان، فللحديث طريقان، هذا على التسليم بضعف عبد الله للمؤمل. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في صفحة 393 من الجزء الرابع، فالحديث إذا حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازف، صححه بعضهم وبعضهم رمى بالوضع، وكلا القولين فيه مجازف، إنما نقول حديث حسن. عن عبد الله بن المبارك نختم كلامنا عن هذا الماء المبارك بقول عبد الله بن المبارك أنه لما حج، شوف الناس أتى زمزم، جاء إلى زمزم، فلما شرب منه قال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبيك صلى الله عليه وسلم، شوف يسأل الله بالسند، عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. هذا ما كان يسأل ابن المبارك فيه ربه أن يسقيه يوم القيامة من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا هو الاتباع، ويدعى الإنسان المسائل المتعلقة بالابتداع. بقيت هناك مسألتان اثنتان نتطرق إليهما إن شاء الله تتعلقان بماء زمزم، المسألة الأولى حكم التوضؤ منه، والمسألة الأخيرة حكم حمله خارج مكة أي حكم نقله خارج مكة. كنا نود أن نختم اليوم حديث عن ماء زمزم لكن الأمر يحتاج إلى وقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أين تقع براهوت حاليا؟ في حضرموت، هاتي حضرموت لم تتغير، المفروض تسأل عن حضرموت أين تقع حضرموت حاليا. إبلية من عادي حضرموت لا تزال إلى يمنا هذا. زمزم هذا الاسم ممنوع من الصرف، منهم من صرفه كما رأينا زمزم، ويعني المكان مكان زمزم، إذا ما كانش تأنيث في عالمية فقط، صار اسمه مثل محمد وزيد وبكر، منهم من صرفه للعالمية والتأنيث بقع بئر زمزم، بئر بقعة زمزم. فمن صرف لأجل هذا ومن صرف من منع من الصرف لأجل ذاك. وهذا الاختلاف في اشتقاق كلمة زمزم، لكن لا تلتفتوا إليه. منهم من قال زمزم أي من الماء الذي يفور منه زمه أي فاره، لكن لم يقم دليل على تعيين معنى كلمة زمزم، فالإنسان لا يلتفت إليه. إذا فقل ماء زمزم وماء زمزم. كيف أقدم السبب للإيصال إلى شرب ماء زمزم أو حتى الحج؟ لا لا حتى الحج، حنا الترغيب من شرب ماء زمزم أتينا به لأجل الحج. يعني كيف أفعل لأشرب ماء زمزم؟ اذهب إلى هناك هم. طب أنا أتينا بهذا لأجل ذلك، يعني نرغب في ماء زمزم لكي تريد الوصول إلى هناك. لو أنكرنا حديث البارة هو تشعمليها بارة دارت حالة، لأنه لم يذكر في الصحة ولا في السنة ولا في المسانيد. في حديث التسابيح صلاة لم يذكر، الله يسامحك. روى الترمذي هذا الحديث، روى الترمذي حديث صلاة التسابيح. والإمام أحمد كيف تقول لم يروي أحد من أصحاب، لما تقول هذا؟ لكن احنا علقنا الأمر بخطورة المسألة، أرواح المؤمنين أين، أرواح الكفار من، كيف هذا يخفى على المسانيد والصحابة؟ على الأقل يكون واحد تكلم فيه، أما أن يخفى على كلهم لا. لكن مثل هذه المسائل لكانت واضحة مثل هذا الوضوح لابد أن تنقل على الأقل.